فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقستيال كسو دوادة برنامج كدوحة وريس يدي دا عد الفرقان عاوانا خد بدأت كمغليسان وحاكم دا كدواد طبان قرح او لغو ورأي برو كنترول او عيدمد الدولة دا فدرال كأي كليهين مقالة دا مقدشو حولق القرشيسان او لغو ديلي اسكاري كترسنا الدولة دا او كدعي دولات كمقدشو محكمة الولاية الإسلامية اي باي او حدك فلسي نين ساحر اها والي هيران او كلمتك جيدي كولان كينا بدايات اي نحمري جفاك ترسن بيش حواد له اي ولاية هيران قفال توس اه يمدد بان او كبلوضي مقالة مقدشة نحي حنبار سيهين ودهدالة حسن شيخ يمدحد مامول قبل يديدة مالا سعوتا ان دولد فدرالك اي دقال توس اهو هيسو حرومها قرآن ككريمك اي مساجد محايتا هاي سرتكو دوغن سعدالك الهان عمر اي مقالوين كمقدشو اي قروه اريما هاسي وحان كفافا هندونا برنامج كالروحة ان شاء الله خدا بداسي اي كلمة دي تحانها اهيد اي شيخ جامع عبد السلام وكاها دا اي ديمقراطية دا اي علمان يدا اياتكو لغي سدونتان برنامج كالروحة وحقيقة لقيم قليل يوريهن عبد الفتاح ومركلية برنامج كالروحة فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهبين متلادا أفرت بش الجماد الثاني سندكون أفر بقول أفرتني أفرت هجرقة كسو دوادا برنامج كأوفا فحسن حولق القرشيسا أو مجاهدين تو أي كفولي ديغان كويدو أي دولايات كمقدشو أي لقود لي ديقو أكترسنا أسكرت الدولة دفترال كقار أهان كو من التريق مقدشانا كو دواد طبا قرح أي لقو ويرري بار كنترولو عيدمد الدولة دا أي كليهين قدها مقدشو لابا قرح ايا لغو ويرري كنترول كعيدان كدولد اي كوليهين دل جير كدهسون لابا قرح او كلا ايا لغو ويرري كنترول كلا او كويالا افرت جردين لابا قرح كلا نوحا لغو ويرري بار كنترول عيدان كدولد اي كوليهين عيل قابتا لابا قرح او كلا نوحا لغو ويرري كنترول كويالا اغار كغريق هويوين كا هل قرح نوحا لغو ويرري فريسين كويالا دقم دبون ديري ودارت قرح يدا واسقال قرح هل مر أيين وضلعين مين أنهرين فافاهنكو آدان قصاراك لشي قرح يداسي أو جكتو دعاو السيوين لوغا مغلي دقموين كمقدشو هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. قبا هور اي برنامج كالوحا ايان طلاب سنينا محكمة دولا يد اسلامي اه باي ايا حدك فلسي ساحر حدك ايا كدعي دقمد بولا فولاي او اي سو حادرين ضد بدن متكمد قداد حركة الشباب والمجاهدين ايا فافهي حكمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من طعي تاريخ دوتاي صده ذا بشالحات كون أفر بغل أفرتني أفر هجري كون آدن لباتني يتدبض بشال لو يتبنات لبكون لباتني يولو وجيدو عدن حكم محكمة عيمد مجاهدين توحي محكمة ولاية إسلامي إباي حركينين تاريخ دو مركي إهاد لح يتبنك بشال لبات كون أفر بغل أفرتني أفر هجري هذا سنها مغي عيسى اللي يرادو معلن محمود شيخ محمد شيخ حسين او دادي سو تهي لحدن يكوجر وحين كسو ايديين انو يهي سحرولا وحين صهر ديغان دور كتب او وتي او لا استعماله سحركا وحينا مقعيدة ذكاليهين كتب تاس كو الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة لغو النتائج في قضاء الحوائج سدح كتب قرآن مقعيسة لشيغن كتب تاسنا وأكوان هرتيني يا الله أنت أسكدب محكمة وحي جواب كذا لبتي هذا سنة معلن محمود وحونك جوابي سلان صاصعتا كتب تان ووغيغا عيالها أنيغا هراء ما أوبين مركان أركين دور سنة أيان كل أحجري برشدو دا لغجار أيان أسميي مديدو لغقفات أو أي هاوين كودي ديدن أيان وحكال أن سميين مجر حكم كمحكمة دا أنت أسكدب محكمة دو مركز دقائي ستاي إيدا الله سو جيدي إيدي سنها إيو جواب تأوك بحيي أو أحيد متقرالة أين عرقتي عديمها لهور كياني أو كتب تسحر كالله استعمالها أو أوتي إيدي سنها وحي حكم تاي سدان سو سعوتو كو إنو يهي إيدي سنها سحرولة لغا فالك سحر كأو سميي إنو يهي قالمو سدح إن سحر كحد كيسو أو يهي دل حكم كان وحا وكسوك ناضي غرال كيسا الدلة لا عسك ذي حكم كان كو قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه صدح وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف رواه الترمذي وبالله التوفيق حكم كفلنتي سعيا لقد قال يا waliga wilayada islaamiga ah ee hiraan sheekh guuleed abuu nabhaan ayaa kalimad ka jeedi kulankii nabadeed ee ku shiiyeen wilayada hiraan iyo jufada tuuro iyo madaxweyne oo ka tirsan beesha xawaade bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'iinu ala umuri ad-diini wa ad-dunya wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaanu mahadcelinayna xafladan qiimaha badan xaflada nabadeed ah dadka ahalka iyo wilaayada isugu imaadeen allihii nawaafajiyay baan u mahadcelinaynaa tabaaraka wa tacaala bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala ikhyaarta ka socota si guud walaalaha reer tuuro yabar madaxweyne oo ayagu gartay dareemay xumaanta cadowga alla ay wadaan oo sharci islaam la dirirka ah inaysan qayb ka noqon isan waxba ku yeelan dadka ahalkahoo dareemay oo waxgaradkoodii ganacsigoodii iyo culimadoodii iyo dhaqankoodii intuba u yimid wilaayada islaamiga hiiraan ee gogoshaan hadda maanta aan ku fadhinana sababtooda ayagu ay u fidsan tahay waa idinkaga mahadcelinaynaa allihiidan waafajiyey baana mahadleh marka hore walaayaduna in ay dareento oo ay garato oo aysan runtiidan la yaabin waxay tusaale u tahay waxa marka horeba la doonayay inay tahay in dadka muslimiinta masaalixooda diimeed iyo midooda adduunyo intuba laga shaqeeyo ee aysan jirin qof gaar loo doonayo qolo gaar loo raadinayo qof gaar la dalbayo midna aysan jirin cid in la dhibaateeyo la rabo aysan jirin maslaxada ummadda muslimiinta in laga shaqeeyo marka horeba hawshii inay ahayd bay tusaale u tahay adinkana waa mahadsantiin jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum sida oo kale nabadoonka guud beesha yabar madaxweyne nabadoon cumar iyo naqiibka beesha xawaadle xaji cabdiraxmaan xiirey oo ayagana goobjoog u ah kulanka ayagana waa u mahadcelinayna jazaahum allahu khayran waa ay mahadsan yihiin oo runtii la mushaarakeeyey fadhiga qiimaha badan iyo hawshaas gogoshaan marka waxay ahayd gogol nabadeed sida aan horeyba u xusay ama ikhyaartii horey u hadashay u sheegtay waa dalab ka yimid walaalaha reer tuurow yabar oo ayagu ay wilaayadooda dalbeen ujeedka iyo danta laga leeyahayna ay tahay war waxaan bannaanka ka nahay oo aan beri ka nahay oo aanan qayb ka ahayn xumaanta socota oo lagu garab siinayo cadowga kiisa madow iyo kiisa cad ujeedka iyo qasadkana ay tahay sharci islaam la dirirka ayaan beri ka nahay wilaayada waxaan ugu nimidna waa intaas waxaan garab u nahay dadka muslimiinta ah oo ilaahay shareecadiisa inay horumariyaan risaalada nebi maxamed wadaan garab u nahay baa dalabka ikhyaarta iyo reer tuuro uu ahaa wilaayadoodana waa ajiibtay kulanka marka muhiimaddiisu waa intaas waxa maanta socda oo dhacaya markaan ka hadalno wilaayadeenna islaamiga hiiraan oo haddana meel kale aadin ikhyaartaa meesha fadhida waa raggii goobjooga ahaa oo wilaayadooda iyaga iska warqabeen waa raggii ugu xog ogaalsanaa wilaayada iyo dadka muslimiinta oo ku nool wilaayada qolo kastoo ay yihiinba qaabkii ay waxa ahayn sidaan wada dhaqmaynay wilaaya dhisan shareecada lagu maamulo labada ay wax kala galaan kitaabka alle iyo maxkamadda ay aadayaan qof walba wixiisa xor u yahay ninna aan beertiisa lagu haysan ninna aan bartiisa iyo daaqiisa lagu haysan nin walba iyo dantiisii caadigahayd uu ku jiro waxaan muxuu isugu imaanana ay tahay sideen diinteenna u horumarinaa sideen adduunyadeenna u horumarinaa oo intuba ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu leeyahay oo waxyaabihii muxuu ahaa la isu diro shaqada maslaxada ummadda muslimiinta in laga shaqeeyo ahay qof dulman ma jirin adinka oo reer tuurow ama aadan dulmanayn qoyska ama jifada muxuu ahaa beesha aad maanta ka fadhidaan oo tobanka oday ahayd oo yabar madaxweyne oo xarakada iyo wilaayada ayaga ballanka ku wada jireen ma dulmanayn lama dulmin xawaadlaha kaloo baaqiga lama dulmin beelaha kaloo gobolka jooga cidna ma dulmin dad walaalo ahoo muslimiin ayaga wilaayadood isku fiican bay ahaayeen cid la dulmiyo aargudanaysa ma jirin sharta iyo xumaanta socotaa waxay ka timid in la diiday kitaabka alle waxay ahayd hawl uu maraykan hoggaanka u hayo dadka ridada loo yaqaanana laga dhaadhiciyey waxay ahayd hawl gaal asala iyo gaal firci isugu darmeen ayay ahayd shareecada islaamkana lagula diray adinkana markhaati baa ka tihiin ilaahayga marka idan waafajiyey idan garansiiyey arintaas ayaa mahad iska leh wilaayadiinnana waa idinku ajiibtay siday aad u qaadateen heshiiskaas baan idinla qaadnay annaga oo ka wakiil ahoo matalayna xarakat shabeel mujaahidiin waxaan idinla qaadanay nabaddii aad wadeen ood la timaadeen waxa aan midka ku nahay oon ku wada jirno waa laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ayadaasaan walaalo ku nahay awal baan hadda meel kale jirin nasabkab aan walaalo ku ahayne waxaa waxaa ka weyn iimaanka islaamnimada ka weyn waxa aan walaalaha ku nahay waxaa weeye waa kitaabka alle kitaabka alle wada ilaalintiisa waa u simanna waa u wada jirnaa waxaan rabnaa in xaggiinna aan laga soo gelin xaggiinna inaan laga soo gelin heshiiskaas buriddiisa iyo jabiddiisa xaggeenna inaysan ka imaantiin inaysan ka imaan sida oo kale waxaan rabaa marka inaan idinkugu daro dardaaranadayda hadda ballan baad qaadeen heshiisna waa wada galnay ilaahay baan isku dhaarsannay xaggeenna anaa maanta mumatal u ah xarakat shabeel mujaahidiin wilaayadiina anaa mumatal u ah shalayba wanaag baan ku wada joognay maanta ka dambana ma rabna inay xumaano timaado waxaan rabnaa xaggiinna inaad adkaysataan ilaalisaan noqdo bad idiin qorna waxa aan maanta gaarnay ibliis kuma ogolay asxaabtiisu waa laidinku dhibaateyn doonaa dad muxuu af soomaali ku hadlaya idinku dhibi doona kuwa aad qaraabad moodaysaan baa idinku dhibi doona waxaan idiin dardaarmaynaa inaad adkaysataan ilaahayna ciribta dambe idinku idin siinaya intaa ka dambe waxaan rabaa inaan warkayga ku khatimo baaq aan u dirayo si guud dadka muslimiinta ah ama beelaha soomaalida muslimiinta ah baaqaasoo ah in aan lagu kadsoomin dhagaraha dadka cadowga ay wadaan oo sharci alla la dirirka ah waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno inaan waxba lagu gaaraynin kitaab alla lala diriro taariikhdana ma xusin dad kitaab alla la diriray oo horumaray ama meel gaaray ama guulaystay ma qorno عد كستو إلهي إسكت ضيذ إني لا دجال أنت إلهي بكاذب سبحانه وتعالى dadka qabaaisha Soomaaliyeed oo sharci islaamka iyo dadkii wada inay ka hortagaan la dagaalamaan damcay oo isku dayaayo waxaan ugu baaqaynaa Ilaahay inay u toobad keenaan maslaxadooda adduun iyo tooda aakhiro midna kuma jirtee inay ka soo laabtaan war dadka wax fahmahaayo oo walaalahaana oo dadka ahow dadka xun xun gacanta qabta shariicadiina iyo kitaabkiina la diririna ha ka soomina shaydaanka yana idin been sheegin nimanka ridada ay san idin been sheegin diyaarada turkiga iyo mareekanka timid ay san idin been sheegin caaqibada ay ciribta dambe mutaqiinta iska leh caaqibada ay ciribta dambe dadka sharciga islaamka matalaya iska leh jazakumullahu khayran barakallahu fiikum nabada aan gaarnay walaalaheen reer Tuurow sidaad u ballan qaadeen walaalidiina u ballan qaaday baan u rajaynaynaa in ay u hirgasho una fusho ilaahi idinkii adinkana kuwi ku adkaysta dhinacooda ay ka fusho إلهي سبحانه وتعالى محوها سيدا أي أقرتين وناقاس وقلنا ما يستروا وقلنا تاميال الله إذن كان لغو ولا يدين أذن كان إلهي نحذين موافقين وناك هان لغو عدو قينا لألها الجبي كيس عدية كيس مذوبة ألها الجبي وحان إلهي إيمان وقلت لقلين إلهي نبك وضو مسلمين تعالى فيه إلهي إذن كي إلهي نبك وضو مسلمين تعالى فيه الله إذن بركيه وأنا ما تسنتي وبالله توفيق qofal toos ah iyo mid dadban ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho wada hadalna wuxuu u socdaa Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada xilli dawladda ay dagaal toos ah ku hayso xarumaha Qur'aanka Kariimka iyo masaajida arimahaasi ay sirta ku duugan socdaalka Ilhaan Umar ay ku tagtay garow iyo Muqdisho waxaa la socday oo noo soo ururiyay wariyeena Cabdiftaax Filibin بسم الله الرحمن الرحيم محمد مركو هري وراركو اي بدن يهين انغو نخركا كايغينا ايا وحان كو بلابينا شركه حسن شيخ ايو مدخدا مامول غوبليديدا واشر البابدا لو خري لكن وحا خوغو كبخينيا الى كودو دو مدخدا كقيب غليسا وحنا لا اسكو قبطي انت بدن قودوبدي لغا هادليي وحا اوغو وين او لا اسكو افغران وايي سدا لو كلا قيبسانيو لحق او مريكان كو بخيي كل هري او غاريسا 180 million oo dollar lacagtaasi waxa ay ka mid tahay waxyaabaha la isku mari waayay Xasan Sheekh ayaa waxa uu doonayaa inuu inta badan ee qarashadkaasi ama dhaqaalahaasi siiyo maamulka Hirshabeelle laakiin kuwa kale waa ay ka biyadiideen sida aan xogta ku heleyno qodobada kale ee xasaasiga waxa kamida arinta muddo kororsiga Xasan Sheekh ayaa waxa uu dalbaday in muddada aanan la kororsan waxa uu sheegay in isaga qudhiisa uusan kororsan doonin waqtiga hase ahaatee madaxda maamul goboleedyada ayaa waxay u sheegeen in uusan hadalkaasi daacad ka ahayn waxana ay marqaati u soo qaateen in Xasan qudhiisa uu kala diray gudigii madaxa banaana ee doorashada sidoo kale waxa xog dibadda taala ay sheegaysaa in lafta gareen uu Xasan Sheekh ka dalbaday hadii doorasho uu qabanayo oo baydhabo uu ku qabanayo uu shardi uga dhigayo isagana in loo saxiixo in maamulada kale ay sidoo kale doorasho sameeyaan haddana taala saxiixayna uu san diyaar u ahayn inuu doorasho qabto waxay arintan ka mid tahay qodobada xasaasiga ah ee la isku mari waayay shirkan ayaa u muuqda mid aanan waxba kaga duwanayn shirar hore waxaana ay dhinacyadan shirkooda kadib markale kulmi doonaan bisha Febraayo ee sanadka soo socda ee 2023ka wararka kale ee xasaasiga waxaa kamid ah in shaqaale badan oo Xasan Sheekh ka eriyay dawladda federaalka waxyeeda kala duwan ay hadda bilaabeen in ay soo cawdaan soo bandhigaan macluumaad daahsoona tobannaan laga eriyay madaxtooyada iyo wasaaradaha ayaa waxa ay sheegayaan in qabiil ahaan loo beegsaday waxa dadkaasi ka mid ah gabar lagu magacaabo Aamina Cabdisalaam Cabdulle oo madaxtooyada ka shaqeynaysay arintan ayaana waxay ka mid tahay waxyaabaha ay si kala fogeynaya Xasan Sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada laakiin Xasan waxa uu ku andacoonayaa in 4,535 shaqaale ah aysan u soo shaqo gelin dowladdiisa saas u ay tahay ahayn ay mushaarka qaataan oo guryahooda ay iska fadhiyaan imana jirto hay'ad ama ilo madax bannaan oo kala saaraya arintan haatan taagan ee xasaasiga ah laakiin bannaanka ayay talaa in shaqaalihii farmaajo uu qoray uu meesha ka saarayo xasan sheekh maxamuud dhawaan xasan sheekh waxa uu warbaahinta horteeda ka qiray in dawladdiisa uu la degay musuqmaasuq wax kale iska dhaafay xataa ciidankiisa ayaa waxa uu ku sheegay inay yihiin laalush qaatayaal isla markaana muqaadaraadka isticmaala arrinta ugu weyn ee dawladda federaalka dhexdeeda laga hadalhayo ama loogu hadalhaynta badan yahay waa dhaqaalaha kulankii shalay ay labada aqal ee baarlamaanku yeesheen waxay xildhibaanadu aad uga doodeen miisaaniyadda xildhibaan walba waxa uu u hadlayay deegaan gaar ah hay-ad gaar ah urur gaar ah ciidan gaar ah iyadoo aanu jirin mid maslaxad guud ee dhaqaalahaasi uga hadlaya dhanka dagaalada markaan eegno dawladda federaalku waxay xoogga saaraysaa inay afka ka abuurto oo buunbuuniso weliba wax aanan jirin ay ka dhigto wax jira dagaal aan dhicin ay ka dhigto dagaal dhacay waxay mararka qaar soo sawirayaan ciidan daalan oo meel fadhiya markaasay sheegayaan in ay bacaadkaasi uu yahay saldhig ay ka qabsadeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhacdadaasi waxaa laakiin barbar socda taliyaasheeda furimaha jooga oo xaqiiqda soo bandhigaya iyo culayska markaasi haysta saacado ka hor gacma dulle oo ka mid ah saraakiisha ku sugan shabeellaha dhexe ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada ugu daran ay kala kulmayaan qaraxyada waxaana uu tusaale u soo qaatay dhowr dhacdo oo shabeellaha dhexe ku qabsatay waxaa jira ciidankan waxaa ka mid ahay 13 nin oo baabuur miina la kacday oo qaar ay lugaha ka go'aano waxay ka mid ahaayeen raggan meesha fadhiya waxaa kaloo ku xiga baabuur labaad oo isaguna nuur dugle iyadoo loo socdo meeshii la dhihi jiray huuri weyne isagana miina la kacday 3 oo sarkaal nijiirho uu ku jiro ayaa ku dhintay dhanka kale deegaanka alkowthar ee shabeellaha dhexe waxaa ka dhacday dhacdo murugo leh casarliiqii maanta askarka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa gabar wadata xijaab iyo niqaab aflagaado u geystay dabadeed waxay ka dalbadeen inay tuurto niqaabka gabadhii ayaa ku tiri haddii niqaabku uu dembi yahay igeeya haddii aad leedihiin maxkamad na kala saari karta markiiba hadalkaasi uu afkeeda ka soo baxayay xabad ayaa laabta looga dhuftay waxaana qof goobjoog ah uu inoo sheegay in dhaawac halis ah lagu qaaday gabadhaasi qodobka kale ee inoo xiga waxa uu yahay magaalada muqdisho waxaa si xawli ah uga socda qafaal toos ah iyo mid dadban dhalinyarada ayaa aad loo gurayaa si loo ciidameeyo maadaama dowladda federaalka aanay sii wadi karin dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab una baahan tahay ciidamo dhalinyarada qaar waxaa loo sheegayaa in seminaaro loo qabanayo kuwa waxaa la leeyahay waxaan idin siinaynaa shaqo qaar waxaa loogu sheekeynayaa in fiisayaal la siinayo oo dibadda loo qaadayo markii gacanta lagu dhigo ama xero la geeyana madaxa ayaa laga xiirayaa ama tinta ayaa laga xiirayaa waxaana loo qaadayaa durbadiiba dalka dibaddiisa waxaana aad loo beegsanayaa dhalinyarada 16 iyo 17 dhalinyarada ugu badan waxaa laga afduubayaa xaafado gaar ah hooyooyinka aan codadkooda soo gudbin doonno ayaana laga dheehanayaa xasan sheekh dooni mayno ma rabna in mar naga gato doona wiilal la gato ma haysano ma haysano soomaalinana rabnaa ka maqlay halka maxaa u timid wiilayga maqan dadaw biryaana lahay mustafa iimaan maxamed faarax aldhaa xasan sheekh waxaan ka cabsanaa ilmeen inoo soo deeyo ilmeen arabnaa ilaahay ka cabsada xasan sheekh qabriga yar ayaa lagu dhigaa ilaahay ka cabso wariilka yar ayaa ku sugay xasan sheekh waxaan hooyo soomaaliyeed wiilkayga maqan 16 jiriyaa dambiilaan ku soo garshay xamaaliyaan ku soo garshay xoogaa laygaaga watay waxaa iga maqan wiilaa iga maqan oo 16 jiro iskuulow dhigahay dugsi ow dhigahay waa layga soo watay meeshaan adaan imaadan afkan qorkaa gelina ireen saak waa ka tegay haddaan imaado wiilashu waa la xabadee wiilkayga 8 bari uga maqan yahay marka dhibaatadaasaan qabnaa ilmo yarir waaye waa 16 maxuu qaban karaa ilaahay ka cabsada xasan sheekh anaga soo gaaro ishaag maxaa la dhahay askarnima xoog kuugu daraa weligay ma arkin askarnima xoog xasan sheekh oo xoog ku naq askariga xoog leeyaa weligay ma arkin waa waalidiinta caruurtooda xoogga looga watay qaarkood ووالدين آنان كوقان عسانين إن عرورتو دايو دينتان مبدأ مرايكانك إيو حسن شاقاي وطان شانتي سنضاد إلا صور دافاي وحا والدين تنبقالادا مقدشو أستان ونقطي أوين لكن وحا لياب له أما تسالهان أوو إجيهي والدين تا سوماليد وحاي قراعان عرورتو دا إلا إيك أويان هدنا مركي أي أويان وإيسي قراعان إلا إيك آموسان أوين تا أي إسكو عليان hadda shishayaha iyo dawladda federaalka ee way caqabayaan shacabka ilaa ay ka cawdaan oo ay ka qayliyaan marka ay cawdaanna waa la sii caqabayaa ilaa ay ka aamusaan maxamed halkaas waxaan uga sii gudbeynaa qodobka ugu xasaasisan ee qodobada aan soo ururinay waxaad la socotaa in magaalada muqdisho ay timid ilhaan cumar oo ka tirsan ee kongareska mareykanka ilhaan waxaan horey u sheegnay in xasan sheekh uu ka dalbaday amaba ay ku gacan seertay in safarkeeda ugu horeeya ay ku timaado magaalada muqdisho waati ay tagtay garowe xasanna waa uu ka aarsaday isagoo aanan garoonka uga hortagin sidoo kalena ma uunan ka qayb galin xafladii loo sameeyay ee ka dhacday madaxtooyada waxa xafladdaasi loo xilsaaray ee ra'iisul wasaaraha hadii dadka qaar ay oran lahaayeen madaxweynaha hawshiisu ma ahan inuu soo dhaweeyo gabar ka socota kongareska mareykanka wuxuu marar badan garoonka uga hortagay gabdho shaqaale ah oo ka shaqeeya xafiiska ilhaan iyo xafiisyada kale ee kongareska halkaas ayaa markaasii waxa ka muuqanaya argosiga la tilmaamayo in xasan sheekh uu sameeyay waa iska argosi siyaasiya socdaalka ilhaan laakiin waxa uu ahaa qorshe ka soo fulay dawladda mareykanka intaasi waa iska hor dhaca sheekada laakiin waxa arintan ku jira gaar ahaan socdaalka ilhaan waxyaabo waaweyn oo la yaab leh waxay caalamka oo dhan iyada oo ay daawanayaan haweenaydan sheegtay inay u doodo xuquuqda dadka qowmuluudka ah ma aanay qarin xataa ninkii qabay ayay ku kala tagen sida warbaahino badan ay warbixino ka qoreen nin mareykan ayay guursatay marka socdaalkeeda waxaa lagu soo beegay arrimo halis ah oo la doonayo in loo muujiyo in Soomaaliya ay soo dhaweeneyso dhaqanka qowmuluudka arintaasi waan sheegi doonaa arinta kale waxay tahay waxa la sameeyay ficillo foolxun oo lagu doonayo iyaguna in Soomaaliya loo sawiro inuu kufsigu ku badan yahay si markaasi dawladda federaalka loogu cadaadiyo inay ansixiso xeerka qowmuluudka iyada oo kufsiga lagu soo gabanayo talaabada koobaad hadaan ku horeyno loogu gugul xaaray socdaalka ilhaan waxa uu yahay in taliska booliska dawladda federaalku ay sameeyeen dacaayad ka dhan ah macallim dugsi Qur'aan oo jooga magaalada Dhuusamareeb sida intiina la socotayba dhageystayaasha ay horey u maqleen dad ayaa lacag la siiyay kadibna Zakiya oo ah taliye ku xigeenka labaad ee booliska ahna haweenay haysata dhalashada Ingiriiska oo u ololeysa qowmuluudka waxay warbaahinta gaar ahaan barteeda ku soo daabacday war ay ku sheegayso in macallim la yiraahdo Shaafici uu kufsaday laba gabdhood oo uu Qur'aanka Kariimka ah barayay warkan waxaa aad u noqday mid dadku ay ka murgoodaan waxaana looga dan lahaa inuu noqdo fariin ay ilhaan u qaadayso xukuumadda Washington laakiin dad badan ayaa isku xilsaaray in laga daba tago waxa gabdhaha loo geeyay dhaqaatiir waxaana ay soo sheegeen in wax kufsi ah aan loo geysan sidoo kale dadkii beenta loo soo mariyay ee lacagaha la siiyay iyo xataa waalidiintii ayaa warbaahinta horteeda yimid oo macallimka ka dalbaday afis hooyoyinkii macallin Shacabi Cabdi soo eedeeyay halkan waxaan ka cadeynaa kiiskaas inuu ahaa kiis been abuur ah dibadda macallinkii waxa rabaa inaan ka cafis dalbado oo cafis weydiisto kadibna bulshooyinka shabeel Soomaaliyeed waxaan u sheegaa kiiska inuu kiis waxba kama jiraan ahaa waxaan san ka cadeynaa macallinkayga inaan raali gareeyo macallinkaas in laga been abuurnaay waxaan ahay Shaaib Cabdi macallin Shaaib Cabdi Maxamuud ninkii maalmaha aan baa haysatay oo arrimaha laga sheegay waraaqdaas ay ku cadahay inaan ugu bari ka ahay wax la igu sheegay waxaan kaloo rabay inaan idiin sheego dadkii faafiyay xumaantaas oo shala faafiyay maantaba waa awoodaan inaad tan faafidaane faafiya markii uu warkii fashilmay waxaa dhacday in dawladda federaalka aysan raali gelin ka bixin xadgudubkan waxaa la sumcad dilay macallim dugsi Qur'aan waa dadkii uu nabiga sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay inay Allah ahlkiisa yihiin ahlullahi wa khaasatuhu هذا الجيس جيس أه أو أي ساقر تي زكيو وحي كتري سخل دن أي لو فهمي هذا الكيجي هدي ساس أي تاي هل يقرأ لي هذا وحكى لي أوليك تاي إن وح اسمان داف أه أو كله يدو أنا مر نبقرا حد جذب كأي كلك عضي دين تإسلام كأيو معلم كاسي جكسيا قرآن كأيو حتى قبل هاسي talabadaas ayaa waxa ay ahayd mid lagu soo dhaweeyay Ilhan Umar sidoo kale warbaahinta dawladda federaalka ayaa waxay baahisay oday jooga aaga raagacale ee shabeelaha dhexe odaygu wuxuu sheegay in mujaahidiinta shabaab uu ku dhibsaday haweenka oo ay quraanka barayaan gaar ahaan xaaskiisa iyo in ay ka dalbadeen isaga qudhiisa in uusan garka iska xiirin maadaama uu yahay sunno waa cabursanayn waxaan ku jirnay hadii la quraan shan iyo toban sano habarta quraan ma loo dhiga hadii ay bayraaho waxaan noola si jirtay waxa la yiri arya garkaan xad u xir sidoo kale waxa soo dhaweynta Ilhan loogu google xaray barnaamij ay abuureen isla taliska booliska sida ay sheegayaan dadka xogogaalka ah dhalinyaro ku sugan dowladka magaalada Baydhabo ayaa lacag la siiyay waxa laga dalbaday inay si degdeg ah u soo duubaan iyaga oo kufsanaya gabar 14 jir ah booliska ayaa isla markiiba ay waxay sheegeen in kufsigaasi uu dhacay isla markaana dhacdooyinkan ay soo badanayaan ay qabteen mid kamid dadkii ka dambeeyay sidoo kalena loo hayn yahay sharci arintan xakameeya wa sharciga ee qowmuloodka ee Ilhan loo sii salaxayo Ilhan waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay haweenayda gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka ku magacaaban oo iyadana u ololeysa ee qowmuloodka wa Saadiyo Yasiin Samatar iyo Khadija Maxamed Diiriye arinta xanuunka leh ayaa waxay sa tahay in Ilhan lagu soo dhaweeyay labiska ay xirtaan dadka qowmuloodka qaar ka mid ah caruurtii soo dhaweeyay ee meelaha la safay iyo haweenkii ayaa waxaa loo galiyay dharka lagu yaqaan ee qowmuloodka oo dadka reer galbeedka ee waxa loo dhiibay qarkood calanka iyo astaamaha ee kooxdaasi qowmuloodka ah oo Ilhan ay ka mid tahay dadka ka hadlay ee ka dhidhiyeena waxa ka mid ah ee Cabdi Barre oo ka mid ah xildhibaanka baarlamaanka ahna muwaadin ee ku sugan dalkaasi Mareykanka qof aan aqoon iyo kaan aqoon waxaan u xaqiijinayaa gabdhaha waxa loo soo xiray inuu ahaa calanka khadiisintu xiranto ay ku faanaan oo u gaarka ah inuu ahaa ummada Soomaaliya taa aragto ummad culimaduna ha aragto dawladda iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo baarlamaankuna maanta tala u taala arintaas shacabka Soomaaliyeed weyn ay ku bareerugaan dadka degan gobolka Banaadir oo lagu soo bareeray caruurtoodii in fuqsi la galiyo in dhibaatada lagu sameeyo in looga ganacsado in dad gaar loo waxa ku sameeyaan haddii maxaa butula loogu sameyn waayay butula intaas gabadhu meel maraysay way loogu sameyn waayay waati calamada iyo hidiyada dhaqanka meelsa loogu sameeyay maxaa kalefay airport-ka xamar iyo caasimadda Soomaaliya oo shacab Soomaaliyeed degan yahay caruurtoodii iyo gabdhahoodii iyo ilmahoodii in loo soo galiyo oo muxuu ahaa calankii qariisinta lagu faano wadamo lagu reel galiyo maxaa kalefay maxaa sababay dad korta taawo inoo gaar ay ku bareerugaan labiskii qowmuloodka ayaa Soomaaliya ee Maxamedo ka noqday mid lagu faano oo aan ceeb ahayn oo banaan kale la taagan yahay oo warbaahinta ay duubayso halka dhanka kale uu dambi noqday xijaabka iyo indhashararka tusaalaha ugu dhowna waa dhacdadii maanta ciidamada dawladda federaalku ay ka geysteen Al-Kawthar gabar niqaabka wadatay ee xabad laabta looga dhuftay qowmuloodka ayaa aad loogu beeraya dalka Soomaaliya gobolada qaar sida Hargeysa waxaa lagu arkay nin ku faanaya inuu afar rag ah qabo oo xaas ay u yihiin qadiyadaas marqaatiyasheeda iyo barnaamijyo ku saabsan iyo culimada ka hadlay dhageystayaasha ayaan xilliyo kale u soo gudbin doonaa Muqdisho ayaa iyana waxaa dhawaan lagu qabtay nin hotel ka soo baxay oo dharkii dumarka xiran kaasoo internetka la soo geliyay iyadoo dhalinyaradu ay cadaadinayaan oo su'aalo weydiinayaan oo bajaaj qasab ay ku saarayaan Soomaaliya marka la isku soo duubo Maxamed ugu dambeyntii waxa ka socda dagaal u dhaxeeya dawladda federaalka iyo shisheeyaha oo wata ee xeerka qowmuloodka iyo xarakada mujaahidiinta shabaab oo ka soo horjeeda qof walbana waxa uu qiyaarkiisa in xilligan ugu biiraya safka uu doonayo وهجعك مركانا كسو دوادا حلقة دا سدحاد كلمات كتحانها إيه لغو صوبان ريقا يو حقيق دا ديمقراطية دا إعلمانية دا سلا مركانا أوجيدين يو شيخ جامع عبد السلام وكمي دا علماء دا دين تا إسلام كا حلقة دا نوحا إيدا بصعطا تيهور أولوغا هدليي عداوه اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد عشر كنا كواد وحين كوشي كغسو هذا الني نماكل يا بني إسرائيل وحي أمسيهن قاب كيسلويهن الدون كان وحي كم باقيهن دين إني وأركان عدو وذا كواد رماسي نكوشي إشارني وحين وليبا إنو صوب مريني دين تا إسلام كقاب كيردي رني ونبقى دي الكسائي حاولين وخلافة دي أي دوميين markii ay dawlad heleen oo dhinaca magrib iyo masar iyo dawlad keenana waxa ay sameeyeen baa la garanaya oo maanta masiibada weyn oo nagu dhex jirta oo tasawufka ayaga ayaa sameeyay bombooyin waaweyn oo halis ay dulka galiyeen baa la oran kara oo qarxay dawladoodi markii la riday qarxay waxay kaloo soo abaabuleen reer Yurub dagaaladii labada qarni socday bay soo abaabuleen oo silibiyanta loo yahay xurub silibiya la yiraahdo khilaafadiina way dumiyeen arrimahaas ugu waaweyn masiibooyinka ay geysteen aanu gudubno maxay ku sameeyeen masiixiyada inaga dibka inoo geysteen dadka ay u sheegteen inay nabi in iyaga kamid nabi inuu u yahay bani israa'il reer galbeedka maxaad ka sugeysaa paul ninka la yiraahdo mashaaul waa nin yahuudiya waa ninka masiixiyada bedelay nabi bayna ka aaminsan yihiin reer galbeedku anta taariikhdan ka soo bilaabnay waxaad arkaysaa nabiyullaahi ciisa markii uu dhashayba قام معجزة إنه كل شيء معجزة هان إلهي وكهل لي سبحانه وتعالى مركي رهدين حقان مريم يكاكين تنعانو قان هو يضع أنا قفي عن بي أهيد هذه نسان لقاها في المين واسدة واكي هاللي أجري إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت أوساني بصلاة والزكاة معجزة داس إنه يقبلان بي أهيد إلهي وكهل لي ونبي نمض حلقا بأوشاك تكد من أوكبر باري inu yadoo kam muuqata malaamixdi nubuwada iyo khayrka iyo mataana ahsaanka ay ka dhahiray markii nabi noqday intaasna ma isna aqbalin wax yiraahdeen waa waladu zina asag iyo hooyadiisba waxa weeyaan way tokoreen way dhaleeceen markii uu nabi noqday oo risaaladan u bilaabayna ilaahay uu ku soo dejiyay injiishina waa tii yahuudi ku dacwaysay ninkii la oran jiray baladis boqorkii roomaanka wadanka haystay ugu maysanay baladu sawni kan waxay dhahayaan yahuuda wuxuu rabaa inuu hoggaamiyo u noqdo oo maartay xamladna uu kugu soo qaado oo kugu dagaal galiyo wax ka jiraana ma jiro markaas waatan la soo xiray markaa taasi hadana war qaab kale uga faa'iideysan waxay leeyeen nimanku niman ajaayib ah waxay yiraahdeen markuu la hadlay boqorku wuxuu ku yiri aniga mamlakadeeda adduunkan maba ahaba nin adduun raadisa maba hay shaqaba kuma lihi sheera aakhiraan ahay وحساسه كلاه ونفتي وضع موضوعه وحجران هاين على كل حال دقال كاس أيي متقانا كوذين سداد يتمسنو يهي رسالة دي شغيني سنبي الله عيسى وماركتي وحاوكا شغيني ينوحي هاي توراد مددك ويراي وواكند هاي بعثتو لأتمم الناغوس ولم أبعث لأنغض الناموس توراد إنا دميال إيمسو سارينو بريه إنا تامي لأي ليسو ساري ilaahina quraankeena wuxuu ugu leeyahay kitaabkiisa munazzilka wuxuu ku leeyahay sawa nabi ciise ka sheekeynaya wa musaddiqan lima bayna yaday rabbi wa isadri ana rumaysan wixii iga horeeyay oo tawraada wa musaddiqan lima bayna yaday min tawraat iyo wali uhilla wali ajli an uhilla lakum ba'd ma hurima alaykum wixii leedan ka xariima waxyaala kamid nabi ba ilaahay ma soo diray nabi muuse ka gadaal إلا على التوراة ميان نبياش أردن هير بني إسرائيل وموسى كدن بي على التوراة بي هاي نبي محمد وحيكو يرادين يهودي جوك تحيل جيسي وحيكو يرادين أنه وحكو دورسن مينو توراة مارك تلينا نبي تاو أقنا لكن توراة أنه كتاب كلون كو دورسن إنها مجرو وهو جيدا مركة توراة برسوش وذا هان جرتي مركة محاد عذي مركة أرين تاسا أي مدبا دنك شغيين و markii dambe ay dilka u qalqaaliyeen oo Room boqorkii uu go'aansaday inuu dilo Ilaahay wakiil rafciye subhanahu wa ta'ala nabiyullaahi Ciisa oo sidaas arintaas ay ku dhamaatay wax yar kadibna wuxuu bilaabay ama horob u wada ninka hadda nimnimada ay u doorteen oo Shaul la yiraahdo ama Paul hadda ay ku tasbiixsanayaan nabi ahaanta u aaminsan yihiin wuxuu bilaabay inuu xawaariinta jaajuuso oo ciidanta u adeegsado u kaxeeyo Talaabib inta Dimashq ka kaxeeyo Talaabib inuu geeyo xabsi lagu shubo maalin ba laba la kaxeeyey, maalin ba laba la kaxeeyey, suu saa u waday ayaantii dambe waa ka yidhaahnoo soo socda nuur baa igu shidmay xoog badan markaasaan suuxay. markaasaa layla hadlay shaa'uul, shaa'uul baa la yidhi awel maye ha bawl marka dambe la baxaya shaa'uul ha sayid manaad ana alyasuuc ana rabu meesha uu ka bilaabayo marka nabi ciise waa ilaah ina ilaah waa meeshaas ana alyasuuc ana ciise bnu maryam ina maryamaan ahay waxaan ahay inankii ilaahay baan ahay waxaan rabaa maxayga rabtaa waxaan kaa rabaa ka riisi lmasiixiya masiixiyada tiirka u aas lima tuhaduduni maxaad ii handadaysaa oo ii mataqaana ii dahaadaysa ii dhibaysaa. maalinkaasaan usheeda waxaan u qaatay kuleeyahay inaan masiixiyada u shaqeeyo been weeye waa kaafir raba inuu diintii bedelo. xawaariyiintiiba u tegay xawaariyiinti waxayna war naga joog waraana soo dhex gelin war maya anigu waa islaamay diinta idinla qaatay barnaam baa yidhi faraha ka qaada wixiyaa uu arki doonaay suba uu laabnaa halkaas oon dadka waxba ugula akhrisanayna maaragtay sidii nin loo waxyoonayo gaar u fadhiyey ayaantii dambe ninka la yidhaahdo barnaaba ayaa dacwo wuxuu aaday dhinaca gariga aan ku raacayaa buu yidhi waa raacay markii uu tegey nin ardaya inuu noqdo isla mar ka faa'iidaysta ninkan ma yeelina xalaqo gaar uu samaystay xalaqadii haddii dadka waxay yidhahdeen barnaaba waxaad sheegaysa iyo waxa bawl uu sheegaya ismalaha bawl wuxuu leeyahay ciise waa inanka ilaahay ana rasuulkiisi maana acuudu billaahi war waxaas ma jiraan ninkaa gaal weeye been yuu idin sheegay warkaagaas iyo kiisa kiisa xaqa u dhow bay dhahen ilaa dadkan waa dad sana macaabuda wey see ciise waxbuu dili jiray waxbuu nooleyn jiray see loo odhan karaa maaragtay inanka ilaahay maa marka halkaasuu ka bilaabay wixii markaa ka dambeeyey inuu dejiyo waxa la yidhaahda injiil isaga u khaasa oo gacan ku samaysa ayuu bilaabay wuxuuna ka soo naqlinayaa maxkamad sandriin la yidhaahdo oo lahaan jireen yuhuuddu ay dimishq ku lahaayeen nin isaga sheekh uu ahaayo joogo camaan camaana wiil la yidhaahdo baa warkan usoo qadima waana waxay yuhuud oo dhan afkaar ay isku soo dardarta weeye sidaasaa risaalada lagu sameeyey. risaaladan marka ay sameeyeen nimankan oo tii ilaahay soo dejiyey khilaafsan maxay ka kooban tahay? culimmadu waxay yidhahdeen lix qodob bay ka kooban tahay. qodob waxa weeye wax yar oo sandareerta oo korka laga carfinahayo sida cuntada lama carfiyo oo towraad iyo injiile waa adkaar yar iyo xoogaa mawaacida wacdiya iyo bas weeye iyo salaada meelaha laga farfoodiyo laga qeylqeylyahay iyo waxyaala noocaasoo mawaacid yar oo lagu carfinayo weye iyo sixirka iyo kahanada oo mucjiza lagaga dhigahayo oo lagu xoojinayo burhaan looga dhigahayo laba qodob soo maa afarta kale waxa weeye falsafooyin wey falsafe waa midda caalamka o dhan ka jirtay oo aynu dib uga sheekayn doono oo ah caalamka dhan inuu ka jiro tathliith wax liyaha saddex ilaah oo isku hal ilaaha oo boqoradu ay sheegtaan inay ilaahay yihiin meel walba faaris bay ka jirtaa masar bay ka jirtaa yurub oo dhan bay ka jirtaa hindi bay ka jirtaa saddex ilaah oo isku hal ilaaha waana meesha uu ka sameeyey towxiidka al-ab waal-ibni waruuxi lqudus axadiyatun fi tathliith watathliithun fi laxadi diin walba caqiida waa inay ku istaagtaa caqiida la-aan hadday ahaato maba shaqayn karto ictiqaadkii marka wuxuu noqday waxa noocaasa khuraafada caalamka oo dhan ka jirta oo laysku soo aruuriyey oo hal mid taas waa dhinaca caqiideed. axkaamtiina wuxuu odhan doonaa towraad waa la iga saamaxay aniga waa la iga rafciyey marka maxaa ku soo baxay axkaamna ma jirto caqiidana ma jirto bataatanba xoogaagii axkaamtahayo injiisha ku soo aroorina waa la tirtiray iyadana oo meesha waa laga saaray wax jiraaba ma jiro. towraad maxaa ka mid ahaa injiil maxaa ka mid ahaa matalan axkaamta uu baaba'ashay waxaa ka mid ahaa asnaamtu inay xaaraam yihiin oo guri iyo masaajid midna aan la keeni karin waxaa ka mid ahaa meytadu inay xaaraam tahay waxaa ka mid waxa baktiyay inay xaaraan yihiin oo la qalan karin waxaa ka mid ahaa gudniinka ka mid ahaa waxaa maanaa adiga masaa'il saas oo kale dhowr kulli injiil barnaaba laga helay isagu waa la diraray waxba ma jirin wax diin la yidhaahdo ninku meesha waa ka tirtiray. waxaan sheegnay marka afar falsafe inuu niri soomaha iyo labada aan soo sheegnay lix bay ka kooban tahay. falsafe waa midaasoo waa xagga caqiidada kufriga caalamka jiray oo dhan oo maaragtay mid ka mid ah qeyb ka mid a uunu soo qaatay wey ilaa waa isku wada nooc waa saddex ilaah isku hal ilaah kaas waa dhinaca caqiidada. dhinaca axkaamta ama axkaamo jirta ee waxyaalaha uu diinta ka dhigay waxaa ka mid a ibaaxiyadii ay ku sugnaayeen reer galbeed sideediiba u qiray oo falsafadaas wuxuu yidhi waa saxan tahay. falsafadii abiqoor ninki la odhan jiray oo ibaaxiga ah heesaaga ahaa oo ku heesi jiray lix qarniba ka horeeya nabiyullahi ciise waa qarnigii lixaad qabla ciisa calayhi salaam wuxuu ku heesi jiraa la yidhi ilaahyada kore siraac iyo dagaal baa ka dhexeeya iyaga is haysta إنك خير كأن يحمد أن منهم بس وكذان وقت وما هيان عيارته نوت وما ليش نوت وما مركز يسكون على دوك دوك دوك دوك إن إباحيه دن يرد أي شعلي هنا إلى أيه ما تقن حيل جاس غير قلبك ودن يرد أي كنت أثر سنت هاي وياه إباحية دي مركز تبت هذه بالوداي سو لو ما هي ست الفلسفة فلسفة هذا صد حال وحوي فلسفة الرواقية فلسفة الرواقية وتسوف فالح أو بوذها أو كلا أيش بهذايو وحوي انغضاع الكلية عن الدنيا قفوا الدنيا أو لم بينه كذبه جد إسكوا عبتو هالكاس ومتغنى مركوا كائن لا علاقة له بالدنيا قف كاس نوع عسو رواقي جاي وحسيدر إنه كل عبادة سنة ينفتس إنه هلاجه أو إن كره تريتان كذا وإنه وحد مغلسان إن كشيخ بوها شن يتم سنة علب وكتر هالك بكتاجنا كاس مارت مقبسين إن تاسو سنة صدّن سنة واتن سنة مقبسين إن جرت أكرك سدريري جرت تعذيب النفس قف نفتس إنه على وفلسفة الرواقية أو كديجي دين كديجي ما قال هاي ستا صدح فلسفة سو ما هي ستا مدى أفراد وفلسفة المثرائية ومن جس يبورني من جس يبورنا إنه عمر كذات كأنه هدي وتجان سلوا قال يسيا وحال أورنيا وحاتر هلا عذر كيني وحال أركي عاف مات كين هلا أركو وحاله تيرني يا متقن أود ربي بالسيني أيه قصة اسمع هنا أسنان بابا ماشي تالي لو ذات قاله أسنان توح أمسيني هاي إنه وجود تقربه وحنول وهلك أكو جور عم بيان عذر كان يا مصيبة عنينا كهرين وحن وقت يبورنيا شو يجا كويس داية ذات كجنب كويس دنيا كدبنا وكذا وين يعني وكره يبين يعني مركو حوالك يعني أو نقالوا هل كان مركو أسنام تاسع حولها لغلية لغو تبرعية نين كان بواسطة الكاهن نين كان كاهن كو ميشي شوغانا وحوي إله يدي وارها لنقضين هانتي دوالي نكو ريشي وعافي مادين سعودوا بولي أمر أرين تاسنا محوكا غاتي حقابوكا كياني محوكا اقتباسي نين كليرا بول وحوكا اقتباسي وحليرا فكرة الخلاص للخضياء الموروثة خاضي أدي بشرية لأن آذن أي كذا حشي جيت كي آذن وعني مركز جنود الجيش وساري دم بقاس بشرية لأن له هاي استأبوا قوة رمي مركا عيسى وح يسد لي سجى يسد ليه وح يسد لي دم بقاس إنه إلى هاي بشر كأضعفه وبين خرافات ومرك الدم أو سيحد الدمنا يعني يهود مثلا يا ديك سنة يا ويلي سيف كل عكرتها كن كم يالسنو أفر كن شن كن سنة كار أو هو متقن دم بيقولي إن لو إن كيسو نبي ومتقن أو قصاص إلهي إلهس إلهك رما من حريص لنا ما وبين مركور الاسمي المهم قضية سو حكرت تمي إن ليرا هذا فكرة سو حلقة حلي سو عيسى إنه دمبي دمبي البشرية ده لا دافع سو مدلين أنا قرأت دمبي قصة لو دافع هو إسدلية انتحار كوه حليرا هذا قف كونه إسدله وحين نقطي أسمى الغايات وأفضل الغروبات وإله لو هذا هو مارتي هو وناكسن عبادة هو في عن بو قديم مارك مسيب داس على قد حالي رواقية دينه وحال قد حالي قف كنا لش بين وسن شغل كل هين هذا ما شفت أنا من يجوا إسكدر ماتي سوم عين كي جد كي لقلي شري مدي كلو هيد فلسفة إباحية رواقية إباغورية إباغورية دينه وحال قد حاله ولا ما أنت غير يرباي مسيب داس على عريان قف كي إنه نقضي ضحية لشهواتي شهوات كيس الضحية وياهيو سدوا الدراج يا دليس يا دول يقول لحشره ماركو سوبر عارو وحور هادنا يا دقالو ربا وحبو سود ليه وحبو صار عيا ودن رجع البيت أو أن كتشر المافيا وحدليس وحد عيسى ميادر مجرتو كل ماركو سبب توام حي وحوي وحور ربا وحو كتون تقول راح يستور ربا مرة دراج بو الدراج يسني هاي ماركي شغلت قال أنا وح شغل مايو وين وح صار وح سود دلمر على كل حال مركو الدين أفرتاس لحدا قضب بكسم أي سنتاي سحر كي كان أنت يرى وهو عارفي تورادي إنجيل وأذكار إياه يوم حنكر على وعدة يو إن الدنيا لسكن قبل كذا وحش ربع سنة لا ينكره لا هذا قضب سحر كي كان هذا أيه ويكون شخصان وذاتك أي وحول هي أفرت قضب الفلسفة ذا مركب أنت أنكوا قبل جبينا قلبته وبالله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم. ودهنا انتس ايام كسو قبقبين يا برنامجك لما انتين بسيداس يوفي امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني الهي بعيد العمى. الشام.